غيرت في حاجات لو صعب يوم تتشال، وبنيت معاك حياة وجمالك أكتر بال. غيرت في حاجات لو صعب يوم تتشال، وبنيت معاك حياة وجمالك أكتر بال. عديت بيك اللي كان صعب في حياتي لقيته سهل بسيط، كل اللي كان حلم في خيالي وصلتني وعديت. بيك اللي كان صعب في حياتي لقيته سهل بسيط، كل اللي كان حلم في خيالي وصلتني وعديت. غيرت في حاجات لو صعب يوم تتشال، وبنيت معاك حياة وجمالك أكتر بال. غيرتيني خليتيني عشان واحد بالحياة، وصلتيني للي عيني ما شافتهوش حتى في خيال. غيرتيني خليتيني عشان واحد بالحياة، وصلتيني للي عيني ما شافتهوش حتى في خيال. قلبك رهنت عليه ولطف جماله مفيش، ولا قبله ولا بعدي افضل عشانه اعيش. قلبك رهنت عليه ولطف جماله مفيش، ولا قبله ولا بعدي افضل عشانه اعيش. عديت بيك اللي كان صعب في حياتي لقيته سهل بسيط، كل اللي كان حلم في خيالي وصلتني وعديت. بيك اللي كان صعب في حياتي لقيته سهل بسيط، كل اللي كان حلم في خيالي وصلتني وعديت. قلبك رهنت عليه ولطف جماله مفيش، ولا قبله ولا بعدي افضل عشانه اعيش. غيرتيني خليتيني عشق واحد بالحياة، وصلتيني للي عيني ما شافتهوش حتى في خيال. غيرتيني خليتيني عشق واحد بالحياة، وصلتيني للي عيني ما شافتهوش حتى في خيال. وعديت بيك اللي كان صعب في حياتي لقيته سهل بسيط، كل اللي كان حلم